ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب كلنا عضدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نسألك أن تحصننا بحصنك الحصين المنيع المكين العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصن يا ربنا الروح والجسد حصن يا ربنا الحظ والنصيب حصن يا ربنا الخلق حصن يا ربنا العقل الرزين والذكر السديد حصن يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة حصن يا ربنا الذوق الرفيع والخلق الحسن حصن يا ربنا الزوج والزوجة والذرية أجمعين وكلنا عبدا ونصيرا. حصنا من عيون نظرت حارة من عيون نظرت لامة ومشوهة للخلق حصنا من عيون مشوهة للخلقة الحسنة يا ربنا يا عظيم. فيهما عينان نضاختان نضاختان يا ربنا يا ربنا أبطر يا ربنا أثر عيون أبطر يا ربنا أثر عيون أبطر يا ربنا أثر عيون أبطر يا ربنا أثر عيون لما لما لما حارة حارة أبطر يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان يا ربنا يا ربنا أطري يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أبيها عليها وعلى أمها عليها وعلى ولدها اللهم أطري يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين عليها وعلى زوجها عليها وعلى ولدها عليها وعلى أبيها عليها وعلى أمها عليها وعلى أخيها عليها وعلى أختها أطر يا ربنا أثر عين فيهما عينان فيهما فيهما عينان عينان عينان نضاختان نضاختان أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية قوية أثرها متصل أثرها لا ينقطع أثرها قوي عظيم أثرها لا ينقطع من دماغها من دماغها من ذهنها من ذهنها من ذهنها من ذهنها من دماغها من دماغها من تفكيرها من تفكيرها اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اثر عين عين عين قوية نافذة يا ربنا على دماغها وعلى الذهن وعلى الذهن والذاكرة وعلى الذاكرة القوية فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا رحمك رحمك بالمعيونة رحمك بالمعيونة معيونة بعينين معيونة بعيون معيونة بعين بعين نافذة معيونة بعينين معيونة بعينين معيونة بعيون بعيون بعيون بعيون لامة بعيون كافرة بعيون نافذة بعيون ممرضة بعيون قاتلا يا ربنا رحمك يا ربنا رحمك بالمعيون بعينين بعينين بعيون بعيون بعيون قاتلة بعيون قاتلة بعيون كافرة بعيون قاطعة بعيون قاطعة بعيون قاتلة بعيون قاتلة بعيون قاتلة بعيون حالقة بعيون حارقة يا ربنا يا ربنا فيما عينان فيما عينان نضاختان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا عيونا على العبقرية على العبقرية وعلى الذكاء وعلى الذكاء وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية نشكو إليك يا ربنا عيونا عيونا عيونا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى علم جم وعلى أدب عظيم وعلى خلق عظيم وعلى علم جم وعلى علم جم وعلى علم جم وعلى ذاكرة قوية وعلى أداء وتميز وعلى أداء وعلى إبداع وتميز وعلى أداء عظيم وعلى أداء عظيم فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان يا ربنا رحمك بها يا ربنا من عيون من عيون قديمة قوية عظيمة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة عليها وعلى أبيها وأمها عليها وعلى أبيها وأمها عليها وعلى أبيها وأمها وأختها وأخيها وأخيها وأختها عليها وعلى أبيها وأمها وعلى أختها وعلى أخيها وأختها اللهم يا ربنا رحمك يا ربنا بها من عيون لامة حارة وباردة وباردة حارة وباردة حارة وباردة حارة وباردة حارة وباردة. روح معك يا ربنا روح معك يا ربنا روح معك بها يا ربنا. من عيون من عيونه نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت نظرت نظرت فشوهت نظرت فشوهت والجسد والجسد نفخت والجسد نفخت سببت سمنا سببت علما سببت وجعا ومع أسحار شدتها ومع أحساب أوثقتها وأحكمتها فيما عينان نضاختان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا معيونه بين يديك بعيون قاتلة بعيون حمراء زرقاء خضراء وعسلية وبنية. يا ربنا يا ربنا روح معك يا ربنا بالمعيونة بالمعيونة بعيون نفذت بعيون خرج منها مثل الرصاص والشرار والسهام. دخلت الجسد تعقدت في الجسد تعقدت في العظام في العظام وفي اللحم وفي البطن وفي رحمها وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي العظام وفي العظام وفي الغدد وفي الغدد وفي الهرمونات وفي الهرمونات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطلع ترى عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أطلها يا ربنا أطلها لما لما لما لما لما أطلها يا ربنا لما أطلها يا ربنا قاطعة أطلها يا ربنا قاتلة أطلها يا ربنا أطلها محزنة ومبكية أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا تكسر العظم تكسر العظم تكسر العظم وتفتته تكسر العظم وتفتته وتسحقه. يا ربنا فيهما عينان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان. اقضي يا ربنا اثر عين اقضي يا ربنا اثر عين في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء قوية عظيمة شديدة اقضي يا ربنا اثرها فحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها. يا ربنا يا ربنا اثرت على الروح الطيبة اثرت على الروح الزكية ارهقت الروح ارهقت الروح كادت ان تخرجها من الجسد كادت ان تخرجها من الجسد. اقضي يا ربنا اثر عيون شلت شلت شلت شلت شلت شلت شلت المتحركة من جسدها ومن اعضائها شلت تفكيرها اثرت على خلايا شلت خلايا مو اماتت خلايا قتلت خلايا. اقتلها يا ربنا فيهما عينان فيهما عينان نضاختان. اقر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومنتقمة ومنتقمة. اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها محزنة ومبكية اطر يا ربنا اثرها كالسهم في الجسد كالرمح في الجسد كالرصاصة في الجسد كالشرار في الجسد كالشرار في الجسد. الله اكبر. اطر يا ربنا اثرها فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان نضاقتان. يا ربنا يا ربنا فيها وفي زوجها فيها وفي ابنها فيها وفي بنتها فيها وفي امها فيها وفي ابيها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي أبيها فيها وفي أمها فيها وفي أبيها فيها وفي أمها فيها وفي أختها، فيها وفي أخيها، فيها وفي أخيها، فيها وفي أختها، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان. يا الله اقرا ترى عيون، عيون نظرت، نظرت مشتركة، مشتركة، مشتركة، مشتركة قوية عظيمة. يا ربنا فك عقادها، يا ربنا عقادها، فك مرابطها، يا ربنا مؤلمة، يا ربنا، يا ربنا مسكية، يا ربنا قاتلة، يا ربنا نافذة، يا ربنا حارة، حارة، حارة، حارة، حارة. خرج منها مثل الشرار، فدخل في الجسد، فدخل في الجسد ضر ضر ضرا ضر ضرا عظيما. يا ربنا، يا ربنا، على السرطان، على الأورام، على الأورام، على الأورام، وعلى النفسية، الأورام وعلى النفسية، يا ربنا، ومفرقة، يا ربنا، ومعطلة، يا ربنا، مربوطة في الرأس وفي سائر الجسد، يا ربنا، معقود عليها، معقود عليها في القلب، في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر، يا ربنا، وعلى اليدين والرجلين، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، فك قيودها، فك قيود العيون، يا ربنا، يا ربنا، فك قيودها، فك قيودها، يا ربنا، يا ربنا، اخرج يا ربنا اغلالها، اللهم يا ربنا فك قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، احل يا ربنا عقادها، اخرج يا ربنا هذه العيون، ومن عليها، ومن عليها، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نظاقتان، اطلق أثر عيون، عيون أثرها، أثرها مستمر، أثرها لا ينقطع، أثرها لا ينقطع، وتتجدد برؤية العين، وتتجدد برؤية العين في الأعياد، في الأعياد، في المناسبات، في المناسبات، وعند الزيارة، وعند الزيارة، وعند اتصال، وعند الزيارة، وعند اتصال، أطلع ترى عيون، عيون، عيون، فيهما عينان نظاختان، أطلع يا ربنا ترى عين، عين، عين، عين، عين، من قريب اللصيق، من قريب اللصيق، من زوج وولد، من زوج وولد، ومن والد، ومن والد، يا ربنا، يا ربنا، أطلع ترى عين، عين، عين، عين، من زوج، من زوج، من الزوج، من الزوج، من الزوجة، من الزوجة، عين، عين، عين، عين قوية، قوية، عين انسية وجنية، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، عين من اخ واخت، من اخ واخت، عين من والد وولد، من والد وولد، ومن زوجة، ومن زوجة، ومن زوجة، ومن زوجة، ومن زوجة، اطر اثر عين، عين، عين، عين، عين نافذة، نافذة، عين نافذة، نافذة، اطر يا ربنا اثرها من زوجة، من زوجة، من زوجة، من زوجة، ومن والد، ومن ولده، ومن ولده، أطلع ترى عيون، فيهما عينان نظاختان، أطلع ترى عيون، من الأعمام والعمات، ومن الأخوال والخالات، ومن أولادهم ذكورا وإناثا، أطلع ترى العيون، العيون، العيون، أطلع يا ربنا ترى العيون، من الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والجيران والجارات، والجيران والجارات، والجيران والجارات، أطلع ترى عيون، عيون، عيون احكمت، احكمت ووثقت في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الرأس وفي الجسد، قوية عظيمة شديدة، معقودة ومربوطة، محكمة وموثقة، يا ربنا، يا ربنا، أطلع يا ربنا أثرها، أطلع يا ربنا أثرها، وحي يا ربنا يقادها، فك يا ربنا مرابطها، وحي يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها، وحي يا ربنا عقادها، أطلع يا ربنا، واجعلنا من الماء كل شيء حي، واجعلنا من الماء كل شيء حي، يا ربنا، يا ربنا، احي يا ربنا امتك حياة طيبة يا ربنا، احيها واحينا اجمعين، حياة طيبة يا رب العالمين، يا ربنا اخرج العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، الحاسدة الحاسدة، الحاقدة الحاقدة، والمعجبة والمشتهية، والمتمنية والمتهنية، والقافلة، والحالقة، والحارقة، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نظاختان، نظاختان، نظاختان، نظاختان، اطرشر عيون، يا ربنا، يا ربنا، مستمرة لا تنقطع، مستمرة لا تنقطع، لا ينقطع أثرها، لا ينقطع ضرها، بل يزيد بل يزيد، يا ربنا، يا ربنا، اجعل لها حدا، اجعل لها يا ربنا حدا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابقى يا ربنا، اين في الجسد، اين في الجسد، في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الرحم، وفي القفاء وفي الظهر وعلى الذكاء والعبقرية وعلى إدراك وعلى النباهة وعلى البلاغة وعلى النباهة وعلى البلاغة وعلى النباهة وعلى البلاغة وعلى البروز والتميز وعلى البروز والتميز. اطر يا ربنا هذه الآثار آثار العيون أخرجها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون فيهما عينان فيهما عينان نضاختان. بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا سحره مربوطا بعيون. اقر يا ربنا سحره مربوطا بعيون. اقر يا ربنا سحره مربوطا بعيون. اقر يا ربنا سحره مربوطا بعيون مربوطا بعيون معقودا بعيون. اقر يا ربنا سحره معقودا بعيون معقودا بعيون معقودا بعيون. حاسده حاقده قاتله ومعجبه ومشتهيه ومتمنيه. اقر يا ربنا سحره معقولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومجرورا. اقر يا ربنا سحره معقودا بعيون معقودا بعيون معقودا بعيون. ابطلها كلها واخرجها يا ربنا. افقع يا ربنا عينا عينا في الجسد يا ربنا. افقعها افقعها افقعها افقعها افقعها افقعها افقعها افقعها. فانفجرت فانبجست عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله يفجرونها تفجيرا. فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان فيهما عينان نضاقتان. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا العيون. اخرج يا ربنا قيا اخرج يا ربنا قيا اخرج يا ربنا غائطة اخرج يا ربنا بولة اخرج مع دورتها الشهرية. اخرج يا ربنا العيون اخرج يا ربنا من يديها اخرج يا ربنا من رجليها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج من مسام جلدها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا بخارها اخرج يا ربنا عرقها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا من منابت الشعر اخرج يا ربنا من مسام الجلد اخرج يا ربنا من الاطراف اخرج يا ربنا من تحت الاظافر اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان عينان عينان عينان عينان فيهما عينان عينان عينان عينان نضاختان نضاختان نضاختان نضاختان. يا ربنا يا ربنا قطرة عين عين سامة سامة عين عين عين عين سامة سامة مطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون سامة سامة لامة لامة نافلة نافلة مسرطنة مسرطنة. أطر يا ربنا أثر عيون تسد الشهية تسد الشهية. أطر يا ربنا أثر عيون في البلعوم والمريء في البلعوم والمريء. أطر يا ربنا أثر عيون في الوجه في الوجه على الجمال والبهى والنظارة والشياكة. أطر أثر عيون على البلاغة والفصاحة والبيان البلاغة والفصاحة والبيان وعلى فكر سديد وعلى عقل رزين وعلى وعلى الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية وعلى ذاكرة قوية. فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان فيهما عينان نضاقتان فيهما عينان فيهما عينان نضاقتان. القرآن. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أصلها برها وحضنها مستمر. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، من الأحمام والعمات، من الأحمام والعمات، من الأحمام والعمات وأولادهم، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات، من الأخوال والخالات وأبنائهم وأولادهم. أطل أثر عيون، أطل أثر عيون، من الأنساب، من الأرحام، من الأرحام. أطل أثر عيون قديمة قوية شديدة عظيمة. أطل يا ربنا أثرها مع سحر عظيم على التفريق والمرض وعلى التخييل. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، أحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطها. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما غريبا قويا شديدا. أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا سحرا، أحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان. أطل يا ربنا أثر عيون أثرت على الروح، أثرت على الروح، أثرت على الروح الطيبة، أثرت على الروح الزكية، أثرت على الروح الغالية النقية الصفية. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أثرت على القلب، أرعبت القلب، خوفت القلب. أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون. قوي نافذة، قوي نافذة، أطل يا ربنا أثرها. مربوطة في الجسد، معقودة في الجسد، مربوطة في الجسد، معقودة في الجسد، في الجسد في الجسد. أطل يا ربنا أثرها. أثرت على الروح، أثرت على الجسد، أثرت على العقل، أثرت على البدن. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان، عينان، عينان، عينان نضاختان. بسم الله، بسم الله. اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اهل يا ربنا وقادها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، نضاختان. يا ربنا اطل أثرها يا ربنا. تسيل، تسيل ضرا ومكرا وسما زعافا في الجسد. اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا. عين، عين في الجسد، عين، عين في الجسد، في القلب وفي الصدر وفي القفا وفي الظهر وفي الدم والعظم والمفصل. اطل يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، واحيي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيهما عينان نضاختان، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج يا عيونا بأمر الله، اخرج من الجسد الطائر، اخرج من الجسد الراكع الساجد، اخرج يا ربنا اخرجها، فيهما عينان، فيهما عينان، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا من القلب، اخرج يا ربنا من الصدر، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا على حبه، اخرج يا ربنا على ورم، اخرج يا ربنا على نفط، اخرج يا ربنا على حرق، اخرج يا ربنا اخرجها متينه، اخرج يا ربنا عظيمه، اخرج يا ربنا على الهزال، اخرج يا ربنا على سمنه مفرطه، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عيونا مشوهه، اخرج يا ربنا عيونا مشوهه، اخرج يا ربنا عيونا مشوهه، اخرج يا ربنا عيونا مشوهه، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان. اللهم اغفرها يا ربنا، واخرجها يا مولانا، واخرج يا ربنا عقدها من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد للعيون، للعيون، للعيون الحارة، للعيون الحارة، للعيون اللامة والمستنية، والمستنية، احل يا ربنا هذه العقد للعيون، للعيون في الراس وفي سائر الجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان. اللهم أطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها على سحر وحسد، اخرجها على سحر وحسد، اخرجها على حسد شديد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي من ولية الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي من قلبها وصدرها، اخرجي من قلبها وصدرها، اخرجي من قلبها وصدرها، اخرجي من الهرمونات، اخرجي من الهرمونات، اخرجي من الهرمونات، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بحماية الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله من الأحشاء والأمعاء، من الأحشاء والأمعاء، من الأحشاء والأمعاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا لهذه العيون يا ربنا، يا ربنا تخرجها كلها، كلها، كلها، حاسدة وحاقدة، حاسدة وحاقدة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مربوطها، فك يا ربنا مربوطها. الله اكبر، الله

أخرجها في الدين، في الدين، في التقوى، في التقوى، أخرجها، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها في القفا، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، أخرجها على الرشاقة، على الأنوثة، أخرجها، أخرجها على أنوثتها، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها بحولك، أخرج العيون، العيون، العيون، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها منها، أخرجها يا ربنا منها وفيها، أخرجها، أخرجها، أخرجها يا ربنا منها ومن ذويها، أخرجها، أخرج العيون، أخرج العيون، أخرج العيون، أخرج العيون من الأجساد ومن البيوت، من الأجساد ومن البيوت، يا ربنا يا ربنا، أخرج العيون الحاسدة، الحاسدة، القاتلة، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها الكاسرة، الكاسرة، الكاسرة، الحالقة، الحالقة، أخرجها، أخرجها، أخرجها بحولك، أخرجها يا ربنا، فك مرابطها، فك قيودها، فك قيودها. فك قيودها، فك قيودها، فك قيودها، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة مثل الجسد، سامة مثل الدم، الدم، الدم سببت أورامة، أورامة، أورامة، أورامة، وأسقامة، وعللا عظيمة، يا الله، يا الله أخرجها، أخرجها بحولك، أخرجها بقوتك، أخرجها يا ربنا الآن برحمتك، يا ربنا أخرجها برحمتك وفضلك علينا الآن، الآن، الآن يا ربنا يا ربنا يا رب الأكوان أخرجها الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم بسم الله بسم الله بسم الله خجي يا عيون بأمر الله خجي خجي يا عيونا يا عيونا يا عيونا غائرة غائرة غائرة سامة سامة مربوطة ومعقودة يا الله أخرجها أخرجها أخرجها شرها يا رب على الاكتئاب على الاكتئاب حاسدة حاسدة حاقدة أخرجها يا ربنا على السوداء على السوداء على السوداء على السوداء أخرجها حارة حارة باردة باردة باردة حارة أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها غيرت طبيعة الجسد أخرجها أخرجها غيرت طبيعة الجسد لحرارة شديدة لبرودة شديدة أخرجها يا ربنا أخرجها غير طبيعة الجسد أخرجها يا ربنا أخرجها على النشوفة على النشوفة على الجفاف على الجفاف على الجفاف أخرجها يا ربنا على الرطوبة الشديدة على جفاف شديد أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها قاتلة أخرجها يا ربنا أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجها أخرجها يا ربنا تثاؤبا أخرجها يا ربنا مخاطة أخرجها يا ربنا قيعة أخرجها يا ربنا تعرقة أخرجها يا ربنا مسام الجلدي ومن ملابس الشعر أخرجها أخرجها أخرجها يا الله يا الله اصهرها اصهرها اصهرها تجمدت تجمعت يا ربنا اصهرها أخرجها يا ربنا وأخرج من عليها الله أكبر أخرجها من الأطراف أخرجها يا ربنا قيعة أخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها الشهرية أخرجها يا ربنا من تحت الأظافر أخرجها أخرجها عيون حاسدة فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان بسم الله اللهم اجعل حرها وبردها ووصبها ونصبها وتعبها وألمها وضيمها وضرها ونكدها وتعبها ونفسيتها أخرج يا ربنا سعاستها أخرج يا ربنا أمراضها بسم الله اللهم اجعل حرها وبردها ونصبها بسم الله اللهم اجعل حرها وبردها ونصبها بسم الله بسم الله بسم الله أعينك أعينك أنت وأهلك والمسلمين أجمعين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله اللهم اذهب حرها بردها ونصبها وصبها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا شفاءً يا ربنا من كل سقم ومن كل علة يا ربنا ومن كل وهم ومن كل هلوسة ووسوسة يا ربنا وما على الشقاء وما على العناء وما على التعب والضنك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج البلاء أخرج الأعداء أخرج البلاء أخرج الأعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اغلق العيون يا الله فانفلق فانفلق فانفلق يا رب الفلق يا رب الفلق اغلق يا ربنا العيون العيون يا ربنا فجرها يا ربنا اسهرها يا ربنا اسقاها يا ربنا واخرجها واخرجها اخرجها اخرجها اخرجها خلوا عيونا بامر الله خلوا خلوا خلوا خلوا خلوا يا شياطين العيون خلوا خلوا خلوا بامر الله اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرجها اخرج يا ربنا العيون اخرجي يا عيونا بامر الله اخرجي بامر الله بقوة الله بقدرة الله الله اكبر بسم الله أحصرك أنت وأهلك، أحصر أنفسنا أجمعين، أحصر الروح والجسد والنفسية، أحصر العقل الرزين والفكرة السديدة والعبقرية والذاكرة القوية والجمال والكمال والبهاء والنظارة والأنوثة، وأنوثتك أحصرها بحصن الله العظيم، أحصر الحظ والنصيب، الحظ والنصيب والعلم الجم والخلق العظيم، والعلم الجم والخلق العظيم، والبلاغة والبلاغة والبيان والفصاحة وحسن الصحبة، وحسن الصحبة يحسنك بحسن الله، يحسنك بحسن الله، وحسن الظهر، الظهر حسن الجسم والقامة، حسن الجسم والقامة والحيوية، والحيوية والنشاط، والحيوية والنشاط، وحسن طبخك في بيتك، وحسن طبخك في بيتك، يحسنك بحسن الله أنت وزوجك وأولادك، أنت وأهلك يحسنك بحسن الله، أنت ومن يرقيك ومن أرى ومن ورانا من أهلي أو ذرية يحسنك بحسن الله، أنت ومن يرقيك، أنت ومن يرقيك بحسن الله العظيم المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع العيون كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما كان متصلا وما كان لا ينقطع أثره، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع العيون والأحساد، نستدفع العيون وشياطينها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم فكها يا ربنا وأخرجها، اللهم يا ربنا انزعها من الجسد، انزعها من الحظ والنصيب، انزعها من العقل الرذيل، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من النفسية، من النفسية، من النفسية، من الجسد، ومن الجسد، من العظام، ومن الدم، من العظام، ومن الدم، ومن الدم، ومن اللحم، ومن اللحم، ومن اللحم، ومن الأحشاء، يا رب الأرض والسماء، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم إني أسألك يا خير مسؤول، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.